كم؟ نعم قال الإسماعيلي بن مرسل له أما بعد فإني ملك في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري رأيته جامعا كما سمي بكثير من السنن الصحيحة ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة. قال من؟ قال من؟ قال الإسماعيلي في المدخل له أما بعد فإني نورت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري رأيت الجامع كما سمي بكثير من السنن الصحيحة ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل بمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته التي لا يكمل بمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وإلى بها علما بالفقه واللغة وتمكنا من يعني مش أحسان مش لا يتأتى أو لا يحصل بالعلم لا يحصل كان محرر كذا هنا نحط عليه إجازة هنا وتمكن من عاتبها وتبحر فيها وكان يرحم الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك وبرع وبلغ الغاية وحال السبب كما إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه الله ونباله. قال وقد نحى نحوه في التصميم جماعة منهم الحسن بن علي الحواني لكنه اقتصر على الثمن ومنهم أبو داود السجستاني وكان في أبيض أبو الله البخاري فسلك فيما سماه سننا مثل ما روي بالشيء وان كان السند ضعف اذا لم يجد الباب غيره ومنهم مسلم بن الحجاج وكان يطالبه في العصر غرام مرامه وكان ياخذ عنه وانفق به الا انه لم يغايق نفسه ومغايقه ابي عبد الله روي عن جمهوران جماعات كبيرة لم يجرب أبو عبد الله بالرواية أنهم كلهم قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله ولا تشدد إلى اختلاط معاني واستخراج لقائد جمع الخليل وتراجم الأبواب دالت على ما له وصلة للحديث المروي بالتشدد ولله الفضل يختص به من يشاء. الله أكبر. قال الحاكم أبو أحمد النسابوري هو أصل أبي أبي النسابوري ومقدم عليه في معنى الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحارث بالإرشاد ما ملخصه رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث تبين للناس وكل من عمل بعده فإنما خلوا من كتابه كمسلم بن الحجاج. قال الدار قطري لما نشر إنه الصحيحان أو البخاري لما ناب مسلم ولا جاء. قال مرة أخرى وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرج وجاب به زيادات. وهذا الذي حكيناه عن الدار قطري كلم به أبو العباس القطري في أول كتابه المسلم كما صحيح مسلم والكلام في نقل كلام الأئمة في تغيير الكيف ويكفي من اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الغني من مسلم وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك وبنامة به والتخرج بمعرفة ذلك في أصله حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الزهري في قصة مشهورة سنذكرها مشروقة إن شاء الله تعالى من ترجمة البخاري. هذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل وقد قررنا أن مدار حديث الصحيح على الاتصال والإتقان في جار وعدم العلم. وعند التأمل يرى أن كتاب البخاري أتقن اتصالا وأشد اتصالا. وبيان ذلك من أوجه أحدها أن الذين فرد البخاري بالإصابة لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيه بالقافيه 80 رجلا، والذين فرد مسلم بالإصابة لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالقافيه 160 رجلا. ولا شك أن التخريج أن الذي تكلم به يخلى أولى من التخريج أن في كل نبي وإن لم يكن ذلك السلام صالحا. ثانيا أن الذين فرد بهم البخاري ممن في كل نبي لم يكن تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها وسرى إلا ترجم فعكي مجال ابن عباس بخلال مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ. وأبي سبيل أن جابر وسهيل عن عبيد والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحناد بن سلمة عن ذلك وغير ذلك. ثالثها أن الذين انفرد بهم البخاري ممن في كل مجيء أكثرهم من شيوخ الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم والصلاة على هذين لم يزد إلا منه من آل خلال مسلم. فإن أكثر من تفرد بتفريد حديثه من كل مجيء ممن تقدم عن أصله من التابعين ومن بعدهم. ولا شك أن المحدث أعرف بحديث سيوطيين من تقدم منهم. قالوا أن البخاري قد يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية كفاء ومسلم فيها أصولا، ما تقدم ذلك من تقرير الحاضر أبي بكر بن حازم. هذه الأرقام الأربعة تتعلق بالإتقان كفاء، وبقي ما يتعلق بالإتقان. أول الخالص لا يزال مسلما كان ولده، كان من أبوه ولا ما صبح به في مقدمة صحيحة، وبالغ بقصد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا كاثر عنه ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسا. والبخاري لا يحل ذلك على الاتصال حتى يخرج اجتماعهما ولا مرة. قد ورى البخاري رواية من الذي تأليفه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج حديث الذي لا تأليف له ببال جملة، حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تألق له ببال جملة إلا ليبين كما أراه من شيخه. بكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا عن أنا وكتب ذلك واضحا في سماعته إن شاء الله تعالى. وهذا مما تنزل به كتابه لما ويتكلم عن ما ذكره مسلم من حكم الاتصال، فلا يخفى أن حكم البخاري يوضع الاتصال والله أعلم. أما ما يتعلق بأدب العلة فهو الرجل الثالث، فإن الأحاديث التي نقلت عليه ما بلغت 112 وما تأتيه كذلك مفصلا في فصل مبرز فصل البخاري منها بأقل من 80، باقي ذلك فصل مسلم. ولا شك أنها أقل من يتعلق وأما ما يتعلق بعدم العلة والورد السادس، فإن الأحاديث التي شقدت علينا بلغت 112 أحاديث، ما سيأتي ذلك مفصلا في فصل مفرد فصل البخاري منها بأقل من 80، وباقي ذلك فصل مسلم. فلا شك أن ما قبل الانتقاله أرجح مما جلوه الله أعلم. وأما قلوا بجاره النسابه فلم نقص فقط ولا تشريفه بأن كتاب مسلم فصح من كتاب البخاري خلال ما يقضي إجلاب الشيخ محدث به مختصر بعلوم الحديث وبين ترجمة البخاري حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحوا ما صحيحا وأكثروا ما غائب. قال أبو أمين الكابولي خبر علماء المغرب صحيح صحيح مسلم أصح إنكاء المصطفى سلام أبي علي نزل صح اليتامى لكتاب مسلم عليه. أما إثباتها له فلا لأن إطلاق الغسل ويريد ذلك ويحسن ويزيد المساواة والله أعلم. والذي يظهر به من كلام أبي علي أنه إنما قدر صحيح مسلم بمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدد به من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل ذلك لأن مسلم سمل كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، وكان يتحرر إلى الغار ويتحرى الاصطياد ولا يتصدى لما تصدى له البخاري. بسم الله يحتاج من قوي عليها ولدي من ذلك تحصياه الحديث بأبوابه. لزم مسلم الطرق كلها في مكان واحد اقتصر على الاحاديث دون المعقولات، ولم يعتد عليها الا دونه الماضي على سبيل النزول كما لا مقصودا. ولهذا قال ابو عليهم ما قال ما اني رايت بابا يمكن ان يجوز ويكون ابو عليهم ما راى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد ولقوا ما نصرته. وابو علي من صرح بما نسب اليه وكان محدود بما قدمه من كلمه مسلم الله ونصره. واما على رسوله المغاربه فلا يكفر عن احد منهم تقييد الافضليه بلا صحيه بل اطلق بعضهم الافضليه ذلك بما حكاه القاضي ابو الفضل اياه بن الله عن ابي مروان اكتبني برجل صائم ملكي اكتبني بضم الصائم وملك من يشتاق لبال وحلف اجال. قال كان بعض شيوخي يغفر صحيح مسلم على صحيح البخاري منك. وقد وجدت تشهير هذا التفسير عن بعض المغاربه فخرج بي برشه ابي محمد القاضي من قاضي سبيلي. قال كان ابو محمد المحزن يبطل كتاب مسلم على كتاب البخاري لانه ليس به بعد خطبته الا حديث الشر انت وعندي ان ابن حزم هذا وشيخ ابي مروان الكلي الذي يظهره قال الرياض ويجوز ويكون ما يراه ومحل تفسير واحد. ومن هذا المقصود منه مثل ما تقدم ان مسلم رحمه الله جمع الاحاديث وساقها واعتنى بها في مواضعها ولم يذكر فيها اثارا ولا اشياء مقطوعه ولا تعرض للمعاني. ومن هذا الباب فضل بعض المغاربه صحيحه لاجل هذا المعنى لانه اخرج الاحاديث واعتنى بها ولم يشغل نفسه بشيء اخر. لكن البخاري رحمه الله راعى معنى اكبر، راعى العناية بما هو الأصح، وراعى أيضا استنباط الأحكام وإنشاد طلبة العلم إلى أن يستنبطوا الأحكام ويفهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحاديث، كان رأيه في هذا وعمله أكبر وأنفع. نعم. غفر الله لهم جميعا. نعم. ذلك قول مسلم النقاش يخرج لي وهو من أقران الدار قسمه لما ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال لم يضع أحد مثله وهذا محمول على حسن وضع وجودة الترتيب. قد رأيت كثيرا من المغاربة أن صنع بالأحكام يحمل الأسامي وتأتي الحق بأحكامه وجمع في أحكامه لأحكامه وجمع أتريدون على كتاب مسلم في نقل مسلم وسياق آتون البخاري بوجودها عند مسلم كان كما تحقيق كتاب الله وهذه جهة أخرى من التفريق لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح والله أعلم. وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفريق بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلى نفس الصحيح وما ذكره الإمام القدوة أبو محمد ما بي جمرة باختصاره البخاري قال قال لي من لقيت من العارف من لقي من السادة وقتلهم للغضب أن صحيح البخاري ما أخذ به ستة لا غدجت ولا ركب به في مركب لفوارق قال وكان مجال الدعوة والدار صالحه رحمه الله تعالى كذلك الفئة العظمى الموجبة لتكريمه. وهذا محل نظر وهذا محل نظر من التفضيل يعني الجمرة ليس بشيء فإن مجرد كل يقرأ صحيح في وقت السبع والاستسقاء ومع ذلك هذا من أجل قراءة الأحاديث وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا لا يخص البخاري إذا قرأ الناس الأحاديث الصحيحة ودعوا واستغاثوا ربهم فالعلة هي براءة من الله واستغاثة من إبليس سبحانه وتعالى ليس المقصود كان معينا سواء كان صحيح البخاري أو غيره المهم في هذا هو الاستغاثة بالله والدعاء والبراءة إليه عند قراءة الحديث الصحيح سواء كان مقولا بالصحيح البخاري أو غيره هذا ليس بوجه وأما قول من جاء في مكتب ذلك هذا ليس بشيء كتاب الله صلى الله عليه وسلم أكبر وليس بالكتاب حتى بالغرق وجوب السفينة من الحضر هذا غرق ليس بشيء نعم إنما المهم بالعمل كتاب النجاة الضرعة إلى الله والانتشار بين يديه وسؤال العافية والأخذ بالأسباب الأخرى الشخصية أنه وجود البخاري أو وجود مسلم أو وجود نفس المصحف ليس بسبب يعني الغرق وإنما السبب الضرعة إلى الله وسؤاله والاستكانة إليه والانتشار بين يديه وطلبه العافية والسلامة مع الأخذ بالأسباب التي يعرفونها من إصابة بعض الحمولة من التعرض لأسباب أسباب تسخير السبيل تسخير السبيلة عند اضطراب الأموال إلى غير هذا من الأسباب نعم. كذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وما ضمنه أبوابه من الشرات التي حيرت الأفكار وأدشت العقول والأبصار. هذا صحيح هذا لكن تراجع من العلم العظيم وفوائد الفقه العظيم هذا وجه من التقويم العظيم نعم. وإنما بلغت هذه الرتبة كانت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب إعماء وما رواه أبو أحمد بن أبي نمر لقدوس بن عمار قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري سرادم جامعه سرادم جامعه يعني بيض حول البخاري سرادم جامعه كان يغير بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره كان يصلي لكل ترجمة ركعتين يعني اعتنى بها وصلى الجماعة في الروعة المباركة كان يصلي عند كل حديث ركعتين قبل أن يضعه يستشير الله فيه يسأله في التوفيق الله أكبر نعم هذا لا شك له أسباب نعم ذكر هذا عنه يستشير الله حتى يضع الحديث نعم لم نشر إلى أنا بالكلام عليها مبين ما أخذها لا بعض من لم يمعي النظر ذاك رضا عليه إذا هلك هالك يسأل الله عن أربع بنات وزوج وابن ابن نعم الزوج كم نعم ثلاثة والبنات الأربع ثمانية بينهن سواء واحد اثنان والباقي واحد مع ابن ابن تعصيب ما يعصب عما تكون يأخذ الباقي لأنهن أعلى منه نعم شروط السنه فيها مستوفى غافرة كونهم في كيف أكثر عدد المعصر نعم نعم جنب الثالث فهذا كانت عن زوج

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ بأي حديث لا يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. المبالغة من الأعرابي والحديث ضعيف، لأن الأعرابي مجهول مبهم لا يعرف منه، ولهذا يعتبر الحديث غير محفوظ لأن الأعرابي مجهول عند العلم. أما ما يتعلق بيوم القيامة فثبت من حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك فبلى. إذا قرأ قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. أما عند آخر الدين وعند آخر المرسلات فليس بمحفوظ. وبهذه المناسبة فقد نشرت مجلة المجتمع فتوى عني غلط منها، ما لها أصل، قلت هذا مستحب في آخر الدين وفي آخر المرسلات وعند سبح ربك الأعلى. سألت أيضا آخر أنا قلت سوف نكتب كما في الكتاب إليهم، يعني سؤال عن من أخذ هذا الشيء، بين الغلط نسبة إلى غلط، سوف نكتب هذا والدعوة أيضا في بيان الواقع. ولهذا قال بعضها لم يعتمد على رواية الأعرابي هذه، ولكن رواية الأعرابي هذه لا يعتمد عليها. نعم. لكن الفريضه من الربع يحفظ الحين. لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الشيء، كان يشرب القراءه والناس يتبعون، لكن في اخر القراءه اذا وقف هذا سبحانه في البلاء هذا انتهى سفره. سوف نكتب لهم ان شاء الله ما نكتب لك ابو خميس الايه الماضي. نعم. ما ورد لكن النبي في التهجد في الليل صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في التهجد في الليل عليه الصلاه والسلام، ولم نحفظ عنه هذا في الفرائض، ولم يقل عنه احد من هذه الفرائض عليه الصلاه والسلام، انما ذكر هذا في التهجد في الليل عليه الصلاه والسلام كما ذكر حذيفه وغيره. حدثنا احمد بن صالح وابن رافع قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم بن كيسان، لكن بعض اهل العلم قالوا يعني الاصل انهما سواء في شريعة النافلة شريعة الفريضة، لكن يقال لهم إن لو كان فعله الفريضة لنقل، ولأن الفريضة يسمعها الناس، فلو كان فعل هذا لنقل له الناس عنه. ثم الفريضة إذا فعل فيها قد يخلي القمود على الناس ومشقة على الناس وتقطع القراءة الناس وحاجة الناس إلى أن يقرأ عليهم القرآن ويسمعوا الفرائض، ويمنح الاجتماع الناس في حاجة إلى أن يسمعوا الآيات، فلو وقف عند كل آية لربما طال المقام وشق عليهم القول، وربما أفضل إلى أن لا يقرأ إلا آيات قليلة. الحاصل أنه لو نقل لو فعله لنقل، هذا ما يبين لنا أنه لم يفعله إلا في التهجد إن قراء البقرة والنساء وعلى عمران بعض الليالي وذلك معه، لأن لا يمر بآية رحمه إلا وقف عندها يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها يتعود، ولا بآية إلا سبح. حتى قال حذيفة إن ما صلى ركعتين حتى جاء المؤذن يوم الفجر، في بس أخرى صلى 4 فلم ينتهي منها إلا عند أذان الفجر عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد بن صالح المغرب أمره أسهل، المغرب أمره أسهل أوضح. حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

هذه واحدة أخرى هل ما في حمد بيتها كبير بس ما فيه مفيدة تشكيل من ذلك صالح وإن شاء الله المقصود زيادة يدين لأخذ الكلمة كم المقصود الشخص اسمه طبراً كذي لكن ما فيه تفسير ذلك. يعني يقول يا عبد المحسن لا. المهم هالزيادة نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا ما هو مستحب لا صلي مع الناس لا صلي مع الجماعة ولو ما قرب السيدة هذا مستحب هو بلازم قرب السيدة وهذا ليس بلازم سنة عند أهل العلم جميعا ما نعلم عن قابل الوجود. نعم سم نعم يظهر يظهر زيادات نعم نعم نعم قال ابن إسحاق نعم لما سمع التوازن بالفتح جمعها مالك وعوف النصري مع حوازن خفيف فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال ابن إسحاق نعم قال ابن إسحاق لما سمع التوازن بالفتح جمعها مالك وعوف النصري مع حوازن خفيف نعم فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق الناس أمواله ونساءه وذراريه فلما نزل بأوقات اجتمعوا إليه وفيه جريج بن زينة بسلي وبشر كبير ليس فيه إلا رأيه وكان شجاعا مجربا فقال بأي واد من قالوا بأوقات قال نحن مجال الخير لا حزن ولا برق لا حزن برق ولا سهل زهر يعني كان هذا كان كثيفا هذا شبه السنة كان قد عمي عمي اللهم نعم اللهم نعم ما لي أسمع رغاء البعير ومهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ويعار الشاء قالوا فاق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال أين مالك فدعي له فقال إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام فلم فعلت هذا قال أردت أن أجعل خلفك لرجل أهله وماله ليقاتل عنه قال رائي رأي والله وهل يرد من هدي شيء منها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت بها لك ومالك اللهم استعان ثم قال ما فعل سعد وفلاد قالوا لم يشهدها منهم أحد قال غاب الحج والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا ولو وددت أنكم فعلتم ما فعل سعد وكلاب فمن شهدها قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذلك الجدعان من عام قال ذلك الجدعان من عام لا ينفعان ولا يضران يا مالك إنك لم تصنع بتقديم غير الحوازن إلى نحور الخير شيئا ارفعهم الى ممكن ببلادهم وعلياء قومهم ثم ارفع على نقوم الخير فان كانت لك لحقبك من ورائك وان كانت عليك الفا كذلك وقد احرزت اهلك ومالك قال والله لا افعل انك قد كبرت وكبر عقلك قال والله لا افعل انك قد كبرت يعني خرج نعم ما عندك رأي نعم اللهم استعان والله لا تطيعنني يا معشر هوازن أو لا أشهد أن على هذا الشيء حتى يخرج من ظهري لله الحكمة وكيف أن يكون لجريج فيها بحر أو رأي الله أكبر الله أراد أن تكون غنيمة للمسلمين يا جماعة أهل المسلمين الله أكبر نعم لله الحكمة سبحانه وتعالى نعم قالوا أطعناك. فقال جريج هذا يوم لم أشهده ولم يقصني. الله أكبر. أليتني فيها جلا أحب فيها وأضع. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. فوضوا ثم قال مالك إذا رأيتموهم فاذكروا دخول سيوفكم ثم تجوا فاستفر بهم واحد ولا تعيون من رجاله فاتوه وقد تفرقت أوصالهم من الخوف والهلك. قال لهم وليكن ما كانوا قالوا رأينا رجالا فيضا على خير برق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى والله ما رده ذلك أو وجهه أو على ما يريد. الملائكة الله أكبرنا الله أكبرنا الله أكبرنا. أما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليهم عبد الله بن حجر الأسلمي وأمره أن يباكرهم حتى يعلم علمهم. فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أراد المسير ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا وهو يومئذ مسلم. قال له يا أبا أمية أعرنا سلاحة هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مرمونة حتى نؤديها إليه. فألقاهم يأتبر عندما يسيها من السلاح. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة فكانوا 12,000. فاستعمل أسباب الناس على مكة. فلما استقبلوا وادي حنين حدروا في واد من أودية ذهاب حجوة في عناية الصبح. قال جابر وكانوا قد سبقونا إليه فتمنوا في شعابه ومضايقه حتى تهيأوا. والله ما راعنا إلا الكسائر قد سدوا علينا سد رجل واحد. فانتمر الناس راجعين لا يلي أحد على أحد. فحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين قال أيها الناس حلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد اللهم صل عليه وسلم. بقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته. فاجتلد الناس فوالله ما رجعت الناس من هزيمته حتى وجد الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حين رأوا كثرتهم قالوا لم يغلب اليوم عن قلة. ووقع به ما وقع ابتلاء من الله لقوله ذلك. قال ابن إسحاق لما وقعت الهزيمة فسلم رجال من جهاد أهل مكة بما في أنفسهم من الضغط. من الضغط نعم الغل والحقد. اللهم قال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وطرح جبلة من حنبل فلا بطل السحر اليوم. وقال له أخوه صفوان بن أمية وكان بعد مشركا والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليه أن يربني رجل من حوازن. وذكر ابن إسحاق عن سيدة بن عثمان الحجبي قال لما كان يوم الفتح أسير مع قريش إلى حوازن لعلي أصيب محمد غربة فأكون أنا الذي قمت بهذه قريش كلها. وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبع ما اتبعته أبدا. لما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأطلق بالسيف فدنوت أريد ما أريد. وقال بسيفي حتى تكتب سيوره صروح علي تراب من نار كالبر. فاد أي الحسن فوضعت يدي على بصري خوفا عليه. التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا سيد ابن. فدنوت فمسح صدري ثم قال اللهم أعذ من الشيطان. والله له وكان ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. فقال ابن فقاتل فتقدمت أمامه أضرب بسيفي. الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي. ولو لقيت تلك الساعة أبي لا أوقعت به السيف. فجعلت ألزمه دين اللزمة حتى تراجع الناس وقضي قرة رجل واحد. وقلبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم حتى تفرقوا حتى تفرقوا في كل وجه ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره فدخل حذاءه فدخلت عليه ما دخل عليه غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به فقال يا سيد أرادك الذي أراد الله لك خير من الذي أردت لنفسك قال العباس إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت امرأ جسيم شديد الصلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس إلي أيها الناس أنا النبي لا شريك أنا ابن عبد المطلب فنقر الناس يلون على شيء فقال أي عباس احتف بأصحاب التمرة فناديت يا أصحاب التمرة التي بويع تحتها عليه الصلاة والسلام اللهم صل على يا أصحاب سورة البقرة كان الرجل يريد أن يرد بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحه ويستحو عن بعيره ويحدي كبيرة ويؤم الصوت فأتوا من كل ناحية لبيك لبيك فإذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمية استقبل الناس فاقتصروا فكانت الدعوة أولا يا للأنصار ثم خرجت الدعوة يا لبني حارث بن الحجرج وكانوا صبرا عند الحرب صبرا في صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم ثم قال انهزموا ورب محمد وما هو الا ارمناه فما زلت ارى حدهم كبيرا وامرهم مدبرا فلما انهزم المشركون اتوا الطائف ومعهم مالك وعوف فاسكر بعضهم باوطاد فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثر توجه نحو اوطاد اداء عامل الاسهل فأدرك بعضهم فناوته القتال فهزمهم الله تعالى وقتل أبو عامر فأخذ الراية أبو موسى الأشعري فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع وكان السبي 6000 رأس والإبل 24 رأسا والغنم 40 الأشاد وأربعة آلاف أوقية قبة اللهم فاستعتاد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا موالين مسلمين 14 ليلة ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلف بقلوبه أول الناس فأعطى أبا سفيان 140 هل تطين؟ فكانت الغنيمة بارك الله اللهم صل وسلم اللهم الحمد لله الذي أيد عزه وذله الله عليه وسلم